حمر رحمه. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله: رحمنا والمسلمين أجمعين. باب نهي المتصدق أن يشتري صدقته. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا الزاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك أن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. فأراد أن يبتاعه يعني فأراد أن يشتريه، أن يشتريه يعني يقول على أن الإنسان إذا تصدق بصدقته، هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا تصدق بصدقته فهو ينبغي له ألا يشتري تلك الصدقة، لو وجدها تباع أو من صدقت عليه أراد أن يبيعها فالمتصدق لا يشتريها. ليه؟ لأنه يدل على أن نفسه تريد ذلك المصدق به، فالأولى على أنه والأحسن ينبغي له أنه لا يشتري المصدق به. فسيدنا عمر يقول: على أني حملت يعني أتيت بفرس بجميع اللوازم من السلاح ومن كذا ومن كذا، وهيأته لأن يركب عليه غاز يغزو عليه في سبيل الله ويكون له، ثم وجدت هذا الفرس يباع في السوق فأراد أن يشتريه. نعم، لكن رضي الله تعالى عنه قبل أن يشتريه، نعم، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، وسأله: هل يجوز لي أن أشتري هذا الذي أنا تصدقت به وجعلته في سبيل الله وحملت عليه ذلك الغازي؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا. نعم، طيب، قال الرسول عليه الصلاة فقال: لا، قال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. لا تبتعه يعني لا تشتريه، لا تبتعه يعني لا تشتريه. نعم، ولا تعد في صدقتك، ولا تعد في صدقتك. نعم، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. نعم، قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا الزاهر بن أحمد قال أخبرنا إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك أن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. إيش فأضاعه؟ يعني لم يقدم له المأكل والمشرب فأضاعه، يعني أضعفه به، أضاعه يعني لم يقدم له الأكل والمشرب الكافي للفرسي، فأراد أن يشتريه منه. نعم، فأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه باعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد. فإن لا تبتعه وإن أعطاكه، إن غائية وإن أعطاكه بدرهم واحد، يعني بشيء لا قيمة له أو بشيء يعني يزدره، فلا تشتريه. نعم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. نعم، طيب. قوله لا تبتعه حمل الجمهور هذا النهي في سورة الشراء على التنزيه. نعم، وحمله قوم على التحريم، قال القرطبي وغيره، وهو الظاهر. وهو الظاهر التحريم والظاهر، لأن الرسول يقول: ولو أعطاكه بدرهم، ولو أعطاكه بدرهم لا تشتري. نعم، طيب. قال الحافظ: ثم الزجر المذكور مخصوص بالصورة المذكورة وما أشبهها، لا ما إذا رده إليه الميراث مثلا. قال الطبري: أما الميراث ما عليه، يعني مثلا لو مثل المرأة التي قالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بكذا، نعم، بجارة أو كذا، ثم بعد ذلك ماتت أمي فصرت أنا الوارث لها، فرجعت الجارية بسبب الإرث لا بسبب ردي لها، فهذا لا يدخل، فهذا يدخل، يعني بعد ما ماتت أمها أصبحت من الوارثة؟ البنت، نعم، ما عند أحد غيرها، فجاءت الجارية، رجعت الجارية إلى ملك البنت بعد أن أعطتها لمن؟ لأمها، فهذا رجعت إلى بنتها بإيه؟ لا بطريق الشراء بل بطريق الإيه؟ لطريق الإرث، فهذا يكون مستثنى، يكون إيه مستثنى. نعم. طيب. قال الطبري: يخص من عموم هذا الحديث من هب بشرط الثواب ومن كان والدا والموهوب ولده، والهبة التي لم تقبض والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك. بشرط بشرط الثواب، إذا وهب هبة، يعني بعض الناس كانوا يقدموا للملوك أو يقدموا للناس الكبار هدية، يعني يهبوها ويجعلوها في صفة الإيه، في صفة الهدية، يريدون من الإيش، من الحاكم أو من الرجل الكبير أو من الملك أن يعطيهم شيئا زائدا على قيمتها، فهذا يسمى إيه، يسمى هبة الثواب، يسمى هبة الثواب. يعني هو قصده في الإعطاء وفي الهبة ما قصده يعني وجه الله، لا، إنما أراد أن يقدمها للحاكم أو يقدمها للإنسان الكبير أو للشريف أو للسيد أو لرئيس القبيلة أو لكذا أو للملك، نعم، لأجل أن يعطيه المهدى إليه، يعطيه شيئا أكثر من إيه، أكثر من قيمتها، فهذا يسمى هدية الثواب، هدية الثواب، فهذه كذلك تخرج من من من من, من ذلك. نعم. طيب. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن يحيى بن قزاعة، وأخرجه مسلم عن الكعنبي كلاهما عن مالك. نعم. وفي الحديث أنه منعه من شراء صدقته، يحتمل أن يكون المعنى فيه أنه شيء أخرجه من ملكه إلى الله عز وجل وكان في نفسه منه شيء، ولما أراد أن يعود أشفق عليه أن تفسد نيته ويهبط عجره فيها، لأنك أنت لما أخرجت أردت بها وجه الله سبحانه وتعالى، فكأنك أنت لما تريد أن تشتريها كأن نفسك معلقة بها، فأن نفسك معلقة بهذه الصدقة التي صدقت بها لوجه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يصدق بشيء ولا يكون له رغبة فيه، يصدق بشيء ويكون لا رغبة له فيه. نعم. طيب. وشبهه بالعود في الصدقة وإن كان بالثمن، وهذا كما منع المهاجرين بعد الفتح عن معاودة دورهم لأنهم تركوها لله سبحانه وتعالى. كذلك المهاجرون رضي الله تعالى عنهم هاجروا مكة وهاجروا بلدانهم وذهبوا إلى المدينة مهاجرين لأجل الله سبحانه وتعالى، وخوفا على دينهم ألا يمسه شرك وكذا وكذا إلى آخره، ولا يمسه المشركون ولا يضهدونهم، فكذلك حرم عليهم العود إلى بيوتهم، حرم العود عليهم إلى بيوتهم، ولذلك الرسول أشفق على ذلك الصحابي الذي مرض في مكة، نعم، ومات بها، فكان الرسول يتأسف له على أنه مات في البلد التي هاجر منها، وكان يحب الرسول أنه يموت في الأرض التي هاجر إليه، التي هاجر إليه حتى يتم ما نواه من الهجرة. نسأل الله أن يقبلنا وإياكم ويعلمنا والمسلمين أجمعين. نعم. طيب. وليس من هذا الباب أن يشتري الرجل بالثمن من غلة أرض كانت قد تصدق بها، لأنها غير تلك العين، إنما هو شيء حادث منها. يعني لو كان عند مثلا أرض أنت صدقت بها أوقفتها على نفسك أولا مثلا على بعض المذاهب بعض العلماء، نعم، وكريتها أو أجرتها ثم أخذت من الأجرة واشتريت بها شيئا من ذلك، فهذا لا يسمى إيش، أنه عاد في صدقته، مع أن نفس الشيء الذي أوقفته وهذه الأجرة هي ثمرتها، فهل يكون كذلك ثمرتها؟ قال لا، ليس هذا منها. نعم. طيب. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أيما رجل كتب لرجل صدقة درهم أو غيره فهو لله في ماله يطلبه به. نعم. يعني مهما إنسان كتب لواحد قال له لا أعطيت من مالي درهم ولم يعطي له، فلا يزال هذا الذي صدق به لا زال في ماله ملكا لمن؟ لذلك المتصدق عليه، صدق لأنك أخرجته من ذمتك وأخرجته بالنية. نعم. طيب. وعن إكرمة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا خرج الرجل بصدقة يريد بها رجلا فلم يقبلها فهي لرجل يأكلها ويصنع فيها ما يشاء. فهي لرجل، فهي لرجل، لرجل، نعم. بعدين إذا خرج الرجل بصدقة يريد بها رجلا فلم يقبلها فهي لرجل يأكلها ويصنع فيها ما يشاء. يعني إنسان إذا خرج ونوى على أنه يعطي هذه لزيد، نعم، فخرج فلم يقبلها زيد، فأنت لا ترجعها إلى بيتك، بل سلمها إلى رجل يقبلها ويأكلها، لأنك أنت قد أخرجتها صدقة، فلا ترجع فيها، فلا ترجع في الصدقة، سواء قبلها ذاك الذي أعطيته أو لم يقبلها، ردها على غيره، نعم. طيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أخرج شيئا صدقة إلى المسكين فوجده كالذهب عزله حتى يجعله في مثله. عزله، يعني عزل إيه؟ عزل ذلك الشيء المال، عزله، الضمير يعود على ذلك المال الذي أخرجه، فيجعله على حدة، نعم، وبعد ذلك يتصدق به على من إيه؟ على من يأخذه، على من يأخذه، على من يأخذه وينتفع به، نعم. ومثله عن إكرمة وإبراهيم النخعي، نعم. وعن محمد بن علي أنه كان إذا أعطى السائل شيئا فيسخطه انتزعه منه فأعطاه غيره. يعني كان إذا أعطى السائل المسكين شيئا والمسكين يعني رأى هذا قليل ما رضي يقبله، ما كان يفعل، يعطيه لغيره، لا يرده إلى جيبه، لأنه بعد في بعض المساكين يتعزز، مع أنه ليس له أن يتعزز، يأخذ، ليس على المسلم من سبيل، المسلم أنت عليك أمر عليه، فأنت تقبل، نعم. طيب. وروي أن محمد بن علي أعطى من لحم بدنة نحرها سائلا فأبى أن يأخذ، فكأنه استقل سائلا، يعني مسكينا، يعني نحر بدنة، نحر بعيرا أو جملا، وأعطى السائل منه شيئا من لحم، ليش؟ من لحم هذه البدنة التي صدق بها، فكأن السائل استسخطه، يعني شافه قليل، ماذا فعل؟ فأبى أن يأخذ فكأنه استقله، فقال ليس إلا هذا، فعزله محمد. عزله، يعني عزل هذا الذي لم يقبله، وأعطاه لإنسان إيه؟ لإنسان آخر لم يضمه إلى إيه؟ لم يضمه إلى لحم البدنة، نعم. ثم إن السائل رجع فقال أعطنيها، فقال لا نعطيك، أمرنا الله أن نعطي القانع، فلم تقنع أنت بما أعطيت. بما أعطيت. داي. باب من تصدق بشيء ثم ورثه. قال أخبرنا أبو عثمان الطبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا علي بن مهر عن عبد الله بن أطاين عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. وإنها الضمير يعود على مين؟ وإن أمي ماتت، نعم. قال وجب أجرك وردها عليك الميراث. وجب أجرك، يعني أنت أدتي لأمك، وجب أجرك أجر الصدقة على أمك، والميراث ورد الجارية عليك، ورد الجارية عليك الميراث، يعني هي وهبت لأمها جارية، فالجارية خدمت أمها أوقاتا، ثم بعد ذلك الأم ماتت، والجارية رجعت لمن؟ رجعت إرثا للبنت، رجعت إرثا للبنت، فهل هذا يكون من الرجوع بالهبة؟ ليس ذلك، بل الرسول حكم للبنت، قال يعني معناته على أن أجرك ثبت بالتصدق على أمك، وعلى أن الجارية أرجعها الميراث عليك، صارت ملكا لك بالميراث، أول خرجت من ملكك بالتصدق على أمك، ثم رجعت إليك بكون أمك ماتت، نعم، وأرجع الله سبحانه وتعالى الجارية عليك بالميراث، فأصبحت ملكا لك بسبب الميراث لا بسبب الشراء الأول، نعم. طيب. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت يا رسول الله إنما لم تحج قد تب أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له. وقال بعضهم إنما الصدقة شيء جعلها لله، فإذا ورثها يجب أن يصرفها في مثله. بدأ حديث الرسول جاء كل قوم ينطرح بالأرض، ما دام جاء حديث الرسول على أن الرسول أرجع لها للبنت وحكم لها أن رجعتها إلى الميراث، فكل قول غير قول الرسول نطرحه في الأرض. نعم، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. كتاب الصيام باب وجوب صوم. فمن هذا دل على أن الإيه على أن الصيام تكون فيه النيابة، وعلى أن كذلك الإيه الحج تكون فيه النيابة. نعم. وأما الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. نعم. بس ما الصلاة لا يصلي، الصلاة ما في نيابة، كل شيء في نيابة معليه، لكن إلا لإيه إلا الصلاة. نعم. لا يصلي أن أحد عن أحد. نعم. باب وجوب صوم شهر رمضان. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. كأنه ناسخ ومنسوخ، كأنه ناسخ ومنسوخ، كانوا يصومونه والرسول صامه عليه الصلاة والسلام أول سنة في المدينة، كان يصومه كما يقول الحديث في الجاهلية كان يصوم، وكان الرسول يصوم تبعا لقومه صلوات الله عليه، وصامه بعد كذلك بعد البعثة. نعم. حتى جاء المدينة في أول سنة من الهجرة صام الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي رواية سيأتينا رواية أخرى عن هذه أن الرسول رأى يهود المدينة يصومون إيه يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم. نعم. فسألهم فقالوا إن هذا اليوم نجى الله فيه موسى، نجى الله يعني الله تعالى نصر موسى على فرعون وأغرق فرعون، فهذا اليوم نصومه لأن الله نجى موسى ونصره وأغرق من وأغرق فرعون. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أولى منكم بموسى لأن موسى نبي وأنا نبي وهذا من الأحكام. نعم. فأنا أولى بموسى أن أصومه. نعم. وصام عليه السلام وأمر الناس بصومه، لكن في السنة الثانية نزل الأمر بصوم رمضان، فأصبح صوم يوم عاشوراء منسوخا وبقي على للاستحباب. نعم. طيب. قال وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن المغلس قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة عن مالك، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن جرير كلاهما عن هشام. باب فضل شهر رمضان. قال أخبرنا أبو عبد الله ما في عليه تعليق؟ ما علق عليه؟ جاءت عليك أقران التعليق لا تخليروا على التعليق. باب فضل شهر رمضان. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله التيصفوني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل النافع بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صفدت يعني ربطت في الأصفاد. نعم. قال وأخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطاحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قيس قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثني إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه جميعا من قتيبة عن إسماعيل عن إسماعيل بن جعفر وأخرجه مسلم عن علي بن حجر. وفي الحديث بيان التوسعة في أن يقول جاء رمضان ودخل رمضان إن لم يقل شهر رمضان. يعني يجوز أنك تذكر تقول شهر رمضان وتقول رمضان يجوز باتصال شهر بإضافة رمضان إليه ويجوز أن تقول إيه؟ أن تقول رمضان. وقد جاء في القرآن بإضافة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان. نعم. والأولى أن الإنسان يذكر شهر بالإضافة ابتداء بالقرآن. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن العمشي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار. يعني الأقوياء الأشداء الغلاظ الشديدين. نعم. طيب. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة. طيب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب قوله صفدت أي من أبو عيسى الترمذي كنية الإمام الترمذي رحمه الله. نعم. قوله صفدت أي شدت بالأغلال يقال صفدت الرجل فهو مصفود وصفدته بالتشديد فهو مصفد. فأما أصفدته بالألف إصفادا فأن تعطيه وتصله والصفد الاسم من العطية والوثاق جميعا. قال القاضي عياد يحتمل أن التصفيد على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين. ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وأن الشياطين يقل إغواؤهم ويصيرون كالمصفدين. باب ثواب من صام رمضان. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر ابن أحمد الكوفاني الهروي بها قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن الهروي بالنسبة إلى هرات. هرات بلد في جهة أفغان أو جهة العراق. هرات بها يعني في هرات بها الضمير يعود. حدثنا بها يعني في هرات يعني حدثنا ونحن كائنون بإيه بهرات. وهرات اسم بلدة من بلاد أفغانستان أو جزستان في تلك الجهات العراق وما حوله. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر ابن محمد بن إسحاق التجيبي المصري بها بها بمصر بها الضمير يعود. حدثنا بين حدثنا بمصر المصري بها يعني بمصر. نعم. طيب. المعروف بابن النحاس قيل له أخبركم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد العنزي البصري بمكة المعروف بن العرابي في شوال سنة 400 و300. نعم. قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباه الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن شهاب قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا يعني تصديقا بما جاء عن الله وتصديقا بما جاء عن الرسول عليه السلام واحتسابا يعني لوجه الله سبحانه وتعالى لا للرياء ولا للسمعة. نعم طيب. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الكريم ابن حوازن القشيري قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن محمد ابن يحيى قال أخبرنا أبو جعفر محمد ابن يحيى ابن عمر قال حدثنا علي ابن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الرحمن عن علي بن عبد الله عن سفيان وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. يعني على أن الحديث هذا رواه من؟ رواه الشيخان البخاري ومسلم كل منهما رواه في جامعه فلذلك سمي متفقا عليه. نعم. وقوله احتسابا أي طلبا لوجه الله سبحانه وتعالى وثوابه. يقال فلان يحتسب الأخبار ويتحسبها أي يطلبها. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا محمد بن عمرين عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا أبو عبد الله الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بهذا الإسناد مثله. وقال من صام رمضانا وقامه بهذا الإسناد يعني بالرجال عن فلان بهذا الإسناد مثله يعني مثل ما ما ما ما جاء بالحديث. نعم. قال الخطابي قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة. نعم. وهو أن يصومه على التصديق به والرغبة في ثوابه طيبة نفسه غير كارهة له ولا مستثقل لصيامه. نعم. ولا مستطيل لأيامه لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. باب فضل الصيام. كيفية الطواف إلى أنفال السادسة ثم إلى أنفال. وإن ترك الرمل في السلاسل الأول لم يقضه في الأربع الأخيرة لأن السنة في الأخيرة المشي على الهينة. يعني يقول على أنه لو كان يسن للطائف إذا كان طواف نسك مو طواف غير نسك إذا كان طواف نسك طواف حج أو عمرة وكان محرما يكشف الاطباع وهو كشف المنكب الأيمن وجعل طرفي الإزار فوق المنكب الأيسر. نعم. ويجعل المنكب الأيمن مكشوفا. نعم. وإذا طاف يمشي في الطوفة الأولى وفي الطوفة الثانية وفي الطوفة الرابعة. نعم. يمشي الرمل فتح الميم الرمل وهو المشي بسرعة مع تقارب الخطى من غير وثوب ومن غير عدو. يعني هكذا يفعل ويهز منكبه إلى آخره لا يسعى سعيا بالجري ولا ينقذ ولا يركض، لا بل يمشي متقارب متقارب الخطى. تكون في اي اشواط؟ في الاول، في الطوفة الاولى وفي الطوفة الثانية وفي الطوفة الثالثة. فلو نسيها وما رمل، نعم، هل يفعل في الرابعة او الخامسة او السادسة او السابعة؟ قال لا، لان محلها في الاول. نعم. طيب، فإن كان راكبا حرك دابة مثل الايه؟ مثل مثل مثل مثل تحية المسجد، مثل تحية المسجد، مثل تحية المسجد. إذا جاء الإنسان المسجد، نعم، ونسي أن يصلي تحية المسجد وجلس وراد أن يصلي تحية المسجد ثانيا، نقول له خلاص بجلوسك قد فاتت. وإذا أراد أن يصلي صلاة ثانية، صلاة تطوع ثانية، لا يسميها صلاة صلاة تحية المسجد، لأن بجلوسه قد، لأن الرسول يقول إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، معناته على أنه إذا جلس فاد وقتها، فإذا أراد أن يفعلها يفعلها قضاء، فعلها قضاء. نعم. طيب، فإن كان راكبا حرك دابته في موضع الرمل، وإن حمله إنسان رمل به الحامل، ولا ترمل المرأة بحال رمل به الحامل. رمل به الحامل هذا في الذكر، إذا كان راكبا على دابة، نعم، يسرع يعني يهز الدابة برجله ويجعلها